جوا في الأنبا من كوريا الجنوبية أن منظمة التضامن التقدمي وعمدة مدينة سونغنام لمحافظة كيونغي وغيرهما من أوساط كوريا الجنوبية استنكرت مؤخرا بشدة التصرفات الدليلة لوزارة الخارجية العاملة التي تجبر على نقل تمثالي الصعبية الأبدة الجنسية للجيش الياباني والمنتسبان أمام السفارة والقنصلية العامة اليابانيتين في كوريا الجنوبية إلى مكان آخر خضوعا لضغط الراجعين اليابانيين.